ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيام بعثته إلى قومه، وتوقفنا طويلا عند حادثة غيرت مجرى الكون جميعه، ألا هو نزول القرآن الكريم، وكيف صفد الله تعالى به شياطين الإنس والجن جميعهم. وسبق أن بينا أيضا أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة عنها، وما سنراه اليوم إن شاء الله هو مرحلة من مراحل الدعوة النبوية، ألا وهي أولا الدعوة سرا، ثم نرى الدعوة جهرا. فهاتان المرحلتان ركنان من أركان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام أولا مخزونا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحده وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنه، التي آزرته وصدقت به، وكانت تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من أذى، وما يسمعه من أذى، فما كان يدخل إليها إلا وفرج الله تعالى عنه همه وأزال عنه غمه، وكانت تثبته وتخفف عليه آلامه وتهون عليه أمر الناس. وهنا ختمنا مجلسنا الأخير بأنه فيه درسا، بأن فيه درسا للمسلمين في أن يحسنوا اختيار رفيقة الدرب وشريكة العمر التي سماها الله تعالى في القرآن الصاحبة. فمن المعلوم أن المرأة ما سميت صاحبة إلا لأنها تصحب زوجها إما إلى جنة وإما إلى نار. وسبق أن بينا في مجالس سابقة فضل هذه المرأة العفيفة الطاهرة، وأن الله تعالى كان يقرئها السلام بواسطة جبريل عليه السلام، بل بشرها ببيت من اللؤلؤ في دار السلام. وكان أول من أسلم ووالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتيان علي بن أبي طالب، وصدق بما جاءه من الله تعالى. فقد روى النسائي في خصائص علي رضي الله تعالى عنه، هذا الكتاب ألفه عمدا النسائي في الكوفة، حيث كانت الكوفة ناصبة، أي يذمون علي بن أبي طالب ويطعنون فيه، فألف النسائي رحمه الله هذا الكتاب خصائص علي عمدا ليلجم أفواه هؤلاء الناصبة. يروي بسند صحيح عن زيد بن أرقم وعن ابن عباس كليهما قال: أول من أسلم علي رضي الله تعالى عنه. وقيد الترمذي ذلك بقوله أي من الفتيان. الترمذي لما روى هذا الحديث قيده، قال أي من الفتيان. وأريد أن أنبه دائما على بعض ما ينتشر في الكتب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فمنها ما رواه الترمذي بسند ضعيف لا يصح عن أنس بن مالك أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء، إشارة إلى سرعة إسلام علي رضي الله عنه. هذا الحديث لا يصح، لا يمكن أن نقول إن عليا أسلم من ذلك الغد لا يصح هذا، إنما نقول أول من أسلم من الفتيان وكان عمره رضي الله تعالى عنه 10 سنوات عندما أسلم، وقال الترمذي 8 سنوات، والصحيح الأول كما جزم به الحافظ ابن حجر في ترجمة علي بن أبي طالب في الإصابة. علي بن أبي طالب أسلم وابن 10 سنين رضي الله تعالى عنه، وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب نعمة عظيمة، وهو أنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. وسبب هذه التربية وسبب هذه النشأة، لماذا تربى علي بن أبي طالب؟ أليس له أب؟ أليس له أم؟ بلى، لكن إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه كما هو معلوم. فمرت وأصابت قريشا أزمة شديدة ومجاعة شديدة، أصابت قريشا في زمن في ذلك الزمن أزمة، وكان أبو طالب كما مر معنا في الدروس الأولى كثير العيال قليل المال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه ما كان يريد أن يكون عالة على عمه، بل صار وسارع إلى رعي الأغنام، وما كان يرضى أن يكون عالة على عمه على صغره، ومن 8 سنوات صار يرعى الغنم، فكان كثير العيال وقليل المال، وأصابت قريشا مجاعة. فعندئذ مروءة النبي صلى الله عليه وسلم ورجولته حملته إلى أن ذهب إلى عمه العباس بن عبد المطلب، ذهب إلى عمه العباس فقال يا عباس، وعباس بن أبي طالب كان من أيسر بني هاشم، كان تاجرا معروف، فقال له يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه المجاعة، فانطلق بنا نخفف عنه من عياله، نروح لعنده نأخذ منه بعض أولاده، فأخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا آخر. فقال العباس نعم، وفي رواية نعم الرأي، هذا ما شاء الله، يعني أنه إنسان يعين. فانطلق حتى دخل على أبي طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن القوم أصابهم. فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما، عقيل بن أبي طالب يعني اتركوا لي عقيل لأنه كان أكبر أولاده، قالوا خلوا لي عقيل، المهم يبقى عندي عقيل بن أبي طالب، فاصنع ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس بن عبد المطلب جعفر بن أبي طالب وضمه إليه أيضا، فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، يعني قام يتربى في حجره حتى أرسله الله عز وجل، فلا شك أنه يسارع إلى إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من النعمة أن الإنسان يوفر له ربه عز وجل حجرا تقيا يتربى فيه ويترعرع فيه. وعلي بن أبي طالب وهو في ذلك السن 10 سنوات لا يعلم ما سيؤول إليه الأمر، هو لا يعلم أنه سيختلف فيه فرقتان، سيختلف فيه صنفان من الناس، وسيدخل لأجله النار صنفان من الناس، كما جاء ذلك في فضائل علي بن أبي طالب للإمام أحمد، في فضائل الصحابة للإمام أحمد، إمام أحمد ألف كتاب في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فروى بسنده أن علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر، محب مفرط يقصد الشيعة، وشيعة القوم أتباعه وناصروه، فشيعة علي أتباع وناصروه، في الحق في المقتضى اللغوي نحن شيعة علي ونحن شيعة كل الصحابة رضي الله تعالى، نحن أتباعهم، وإنما صار لقبا مختصا بهم وصار علما على الغلاة الذين تابعوا عليا حتى فضلوه على سائر الصحابة، ولم يزالوا في ضلال حتى بلغ ببعضهم تكفير الصحابة رضي الله تعالى. ومبغض مفتر وهم الناصبة، كل من يبغض آل البيت فهو ناصبي، وكل من غلا فيهم حتى رفعهم إلى منزلة لم يرفعهم الله إليها فهو شيعي. هذا قلنا الأثر، هو لا يعلم علي بن أبي طالب وهو صغير أنه سيختلف فيه فرقتان ويدخلان لأجله النار، وهو لا يعلم أيضا أنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله هذا واجب، ويحبه الله ورسوله هذه مما يتنافس عليها المتنافسون. فلما جاء الصحابة وشرأبت أعناقهم لمن تعطى الراية، كانت الراية في ذلك اليوم من نصيب علي بن أبي طالب، فله مناقب عظيمة. وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة كما مر، وذكرنا قصته، ذكرنا قصته في هذا المجلس وكيف نشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر: اتفق جمهور العلماء على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. وذكر ابن إسحاق السبب في ذلك، يقول ابن إسحاق في سيرته أنه كان تحقق أنه سيبعث لما رأى فيه من دلائل النبوة. تعرفوا أنه أبو بكر الصديق كان معه من الصغر، فكان يرى ما ظهر عليه من دلائل النبوة وما ظهر عليه من الصدق والأمانة، فعندئذ بادر إلى تصديقه، فبالضرورة يكون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أول من أسلم من الرجال. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة صديق الطفولة والشباب الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن ومراحل حياته. وأبو بكر يعني كما قلت أقرب الناس إليك، فإنه سيكون أكبر مستودع لأسرارك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أودع هذا المستودع العظيم، هذا السر الذي تنوء بحمله الجبال والذي تقسم لأجله ظهور الرجال. يعني هذا سر النبوة مو أمر سهل، فكما حدث به خديجة لأنها زوجه، كذلك يكون قد حدث به ضرورة أبا بكر الصديق لأنه صديقه والذي عايشه ولم يجرب عليه كذبا قط ولم يره سجد إلى صنم قط. أبو بكر الصديق كان يحتار في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا يشتهي ما يشتهيه الشباب، كيف لا يكذب كما يكذب الناس، كيف لا يسجد للأصنام كما سجد لها جميع الناس. فلم ينبس أبو بكر الصديق ببنت شفا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته إلا أنه قال له صدقت خلاص، لأنني أعلم أنك قد ظهر عليك كثير من الأشياء التي تدل على صدق ما تقول. ولذلك لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يحفظ له هذا الموقف العظيم، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر، دخل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه لأصحابه قال: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر، يعني بس جاء هكذا أبو بكر الصديق يلهث رافعا ثوبه دار أمر، أما صاحبكم فقد غامر. فدخل أبو بكر فسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أو يعترف أبو بكر الصديق أنه أخطأ في حق عمر بن الخطاب، فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك، أي أشكو لماذا لم يريد أن يغفر لي، وانظر إلى مراعاة حقوق الأخوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، قالها ثلاث مرات، يكفي أن الله يغفر لك يا أبا بكر. ثم إن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أي يتغير، فحتى أشفق أبو بكر، أبو بكر خاف، فجث على ركبتيه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي كنت ظالما في هذه القضية. فالمفروض وش النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص يضع الستار، لكنه مع هذا الخطأ الذي فعله أبو بكر ماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، هذا يدل على أنه كان من السباقين، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، لم يؤذى بعدها، خلاص بعد هذا الكلام أطاع الصحابة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤذي أحد منهم أبا بكر بعد ذلك. وشاعت هذه الأولية لأبي بكر، شاعت هذه الأولية لأبي بكر وتناقلها الناس في الآفاق، حتى قال حسان بن ثابت، وكان يمدح في قصيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في أبيات تدل على أن أبا بكر له الأسبقية في الإسلام: إذا تذكرت شجوا من أخ ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. هذه المكانة أبا بكر الصديق، أنست الأمة خلاص، نسينا قاع اسمه صرنا نلقبه فقط بالصديق رضي الله تعالى. أي إنسان الآن تسأله ما اسمه أبي بكر لا يعرف، أبو بكر الصديق، قل له الصديق لقب وأبو بكر كنية، أما اسمه فعبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر تميز بشيء، أما خديجة فلأنها امرأة لا تستطيع الخروج، وأما علي فإنه كان صبيا، أما أبو بكر فكان رجلا كهلا، فكان داعية في السر إلى الله لا يفطر، كاش جاي يحبس. ولاحظ، عرفت الحق بلغه للناس، جيت تعرف الحق تخزنه في نفسك، بلغه للناس بالطريقة التي يمكن أن توصلها إليهم. فكان لا يفطر حتى أسلم على يديه خيار خلق الله الذين لا نزال نتلو في حقهم قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هؤلاء السابقون الأولون، أنت غير تقرأ هذه الآية من يرد على ذهنك؟ يرد على ذهنك كاين واحد العشرة معروفون وبعض الصحابة بعدهم، هؤلاء كلهم يعني ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق، كان داعية بحق فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله تعالى. ويكفي، تصور يسلم على يديك عثمان بن عفان، فأي شيء يفعله عثمان، أي شيء فعله عثمان يأخذ أجره أبو بكر الصديق، وأي شيء فعله أبو بكر الصديق يأخذ أجره النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ شوف الدعوة شحال منها، يعني لربما الآن أنت يتوب على يديك إنسان سيصبح عالم غدا، يصبح عالم ينفع الله به الناس كلهم، فتأخذ هذا الأجر. وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم على يديه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، كلهم من العشر، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق. عندنا الأربعة الأولين شكون؟ خديجة، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة، علي، وزيد بن حارثة. هؤلاء قال ابن إسحاق، فهؤلاء، يقول ابن إسحاق في سيرته، فكان هؤلاء النفر الثمانية هم الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من عند الله. يعني ثمانية أول من أسلم من هؤلاء الثمانية، أربعة كان إسلامهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم أسلم بعد ذلك، بدأت الدعوة، الدعوة تمشي، المهم أنت تنشر العلم وسيمشي العلم. من قال في يعني الإنسان لو كان زعما عنده صورة مصغرة للكرة الأرضية، شكون يقول بلي الإسلام الآن راح يمشي من هذا الرجل الوحيد صلى الله عليه وسلم، رجل ومرأة، صبي ومولى وصاحب، من الذي قال شوف كيف بدأ يخرج لنا؟ شوف الخير، إياك أن تظن فقط أن الشر هو الذي يمشي، صحيح أن الشر يمشي بسرعة لهوى النفوس تستناه بخلاف الحق، الحق النفس تعرض عنه، لكنه سيمشي الحق والناس تريد الحق. فإنسان هنا وش يتذكر؟ إذا كان النبي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الكون كله، فمن باب أولى حيا، من باب أولى عمارة، من باب أولى بيت لا تستطيع تغييره، لكن عليك أن تسير على مثل ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل بالعلم الذي تتعلمه والتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة حتى يتقبل الناس دعوتك. المهم بعد ذلك شوف كيف دخل الناس في الدين أفواجا، فأسلم أبو عبيدة بن الجراح، لازم تكمل القسمة عن عشرة مبشرين بالجنة. أسلم أبو عبيدة بن الجراح، بقى واحد من المعشرة، سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل درسناه عنه في السيرة، قلنا كان موحدا، كان حنيفيا، كان على الملة الحنيفية، وشفنا كيف كان يبكي لله، يبكي ويقول يا رب علمني كيف أعبدك، لا يعرف كيف يعبد، ويتبرأ من كل عبادة الأصنام هذه. وليد سعيد بن زيد كان من السباقين أيضا للإسلام، فأسلم أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد واكتمل العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى. سعيد بن زيد كان متزوجا من أخت عمر بن الخطاب اسمها فاطمة، فأسلمت هي الأخرى. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب أسلمت مع زوجها، ثم أسلم أبو سلمة زوج أم سلمة الذي توفي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والأرقم بن الأرقم. شوف يعني كيف بدأوا الحق كيف بدأ ينتشر. الأرقم بن الأرقم في سرية ثامة، وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله بن مضعون كذلك أسلم، وعبيدة بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسعيد وأسماء بنت أبي بكر الصديق ما ننساهاش، أسماء بنت أبي بكر الصديق، زيد موراها عائشة رضي الله تعالى عنها. أسماء دخل لها هذا الدين يعني بدأت يعني تلين إلين قلبها لما رأت سعيد بن زيد متكئ على الكعبة ويبكي، قالت رأيت وقد شفت كنت نشوفه يدعو هكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة ورأت أباها أسلم أسلمت هي الأخرى، إذن عائشة الصغرى يلا أسلمت هي الأخرى، الكل قبيل الحق في هذا البيت. وخباب بن الأرت وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، جاء عبد الله بن مسعود وسليط بن عمرو وأخوه حاطب بن عمرو وعياش بن ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة، هذا كان من الفاتحين، خنيس بن حذافة هذا افتح ربي عز وجل به البلدان مع عمرو بن عاص وجماعة، وخنيس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس معروفة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان، حتى بلغ عددهم 40 رجلا وأوفاقه وبعض النساء، يعني 40 رجلا وبضع نسوة، كان الإسلام مخزونا في صدورهم هؤلاء الجماعة. وكان لابد أن تبقى الدعوة سرا، لابد أن تبقى الدعوة سرا، لا يعني لا يجهرون بالدعوة ولا يظهرون الصلاة أمام الناس، لا يظهرون الذكر أمام الناس. ولماذا قلنا أصنام قريش وش لها؟ لها جنود، لها جنود مستعدة إلى زج الناس إلى القبور، يعني بل تمحرها تقربها إلى هذا الأصنام، يعني مستعدون الناس أن يأتي بك ويذبحك أمام هذا الأصنام أنك لو مسست جنابة هذه الأصنام. ولا يزال في جدار التاريخ معلقة رؤوس الأنبياء ورؤوس المصلحين ورؤوس الدعاة، يعني التاريخ له معروف أنه أن الناس قتلوا فلانا وفلانا الأنبياء والصالحين والدعاة، ولا تزال تلك المشانق الدماء تاع الأنبياء ما زالت رطبة، يعني كنت تروح أي مشنقة أي جذع النخل صلبوا عليه نبيا من الأنبياء أو داعيا من الدعاة لرأيت ذلك الدم لا يزال رطبا شاهدا على ما فعله. فالأمر يعني مشي سهل، لك مع ناس مستعدون أن يقتلوك ويقتلوا من معك، فلا بد أن تبقى هذه الدعوة سرا. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سرية تامة، فأسلمت خديجة وورقة بن نوفل في تلك الأيام، لكن ورقة بن نوفل مات، فظل هذا السر مدفونا في ثلاث أشخاص أربعة أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة. فعندئذ وأسلم الناس الحمد لله نزل قولها عز وجل ما رأينا قم فأنذر، لا بد أن تنذر، لكن مع ذلك لا بد أن يبقى الإنذار في سرية تامة حتى لا تضرب هذه الدعوة، لا تضرب هذه الدعوة في مهدهم. فأسلم من ذكرناهم، قال ابن إسحاق ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا أي على رسلهم بالعقل أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة، أن انتشر يعني ذكر الإسلام بمكة على أنه إشاعة، هل صحيح أنهم يقولون كذا، هل صحيح أن فلان يقول كذا، ففشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث الناس به، فكانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا، لا يذهب أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في وضح النهار، لا بد أن يذهب إليه سرا. وكان أحدهم إذا أراد أن يمارس عبادته لا بد عليه أن يمارسها في خارج شعاب مكة حتى لا يراه أهله في بيته، فحتى الصلاة كانت تتم في سرية تامة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، وهو يفسر لنا ويذكر لنا سبب نزول قوله عز وجل في سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، اتخذ طريق بين الجهر والإسراء. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، صغر إنسان مختف بمكة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسمعك المشركون، ولا تخافت بها حتى يسمعك المؤمنون المصلون، وابتغ بين ذلك سبيلا. شوف يعني كيف كانوا يسرون بعبادتهم. الآن قد يقول قائل: تبالغ في هذه السرية؟ لا والله، سرية تامة، ومن أراد أن يتصور حجم هذه السرية فليقرأ، يفتح دواوين السنة ويريد أن يفعل بحث، بحث سمي هذا البحث بحث أول من أسلم، تجد عدة أقوال، وكل واحد وش قاعد صادقون الصحابة قاعد ما يكذبوش، قاعد يقول أنا الأولاني اللي أسلمت. وش يدل هذا؟ يدل على أنه واحد ما كان يبدي إيمانه لصاحبه، واحد ما كان يبدي، أنا ما لبالوش، فيحكم بالظاهر أنا أول من أسلمت، الآخر يقول لا أنا أول من أسلمت، فهم. فافتح دواوين السنة تجد هذا. فتنافس كثير من الصحابة في الأسبقية بالإسلام، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري، أرغموه مرة، زعفوه مرة حتى قال لهم، أرغموه وما يحبش يزوه، لكن أرغموه مرة حتى قال: ألست أول من أسلم؟ مش تفهم أنه يرى نفسه أول من أسلم، ألست أول من أسلم؟ هذا نحفظها شهادة أبي بكر. أما علي بن أبي طالب فقد مضى حديث زيد بن أرقم وابن عباس، واش قالوا؟ أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأنكره النخعي لما بلغ الحديث هذا النخعي، قال أنكره، قال بل أبو بكر رضي الله، أبو بكر هو أول من أسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص جاء ثالث، هو كان الخلاف بين شكون؟ أبي بكر وعلي. دخل واحد قال محبش أنا هو، مركتوا ما لبالكمش أنا هو اللي أول من أسلم. شكون؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من السباقين إلى الإسلام. روى البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، يعني بعدي، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. مثلث الإسلام، أنا هو ثلث تاع المثلث تاع الإسلام. شكون هو الأضلاع الأخرى؟ إما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أو أبو بكر وخديجة، أو أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا يقصد الرجال. المهم راهو يقول باللي كنا 3 برك، إذن هذه أباك شهادة صعبة. ولقد مكثت 7 أيام وأنا مسلم وإني لثلث الإسلام. ولا شك أنه يقصد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، أو خديجة وأبو بكر. فحتى جاء واحد رابع قال: مش بكم؟ قال علي بن أبي طالب: أنا أول من أسلمت. أبو بكر: أنا أول من أسلم. سعد بن وقاص: أنا ثلث الإسلام. جاء واحد قال: أنا هو. شكون؟ أبو ذر الغفاري. إيه والله عند الحق، أبو ذر الغفاري كذلك يعد من أول من أسلم. فانظر إلى، طبعا أبو ذر الغفاري أحوالنا يعني باش تبان لك السرية، شي قال من أهل مكة. أبو ذر الغفاري خارج مكة، يعني غريب من غفار، غريب عن الديار، غريب عن ديار مكة. هذا يأتي ويقول لك أنا من أوائل الذين أسلموا. ففي سنن البيهقي ومستدرك الحاكم أنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. يقصد أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وربما خديجة، يقول أنا هو الرابع. شفت؟ إذن أبو ذر كذلك راه يزاحم. جاء الخامس أسلم: لا أنت، أنا هو. شكون؟ عمرو بن عبسة رضي الله تعالى. عمرو بن عبسة سابق آخر من السابقين إلى الإسلام. روى الإمام أحمد عنه أنه قال: أنا ربع الإسلام، يعني كان مربع الإسلام، قال أنا هو ربع. فلاحظ عمرو بن عبسة أيضا، وهذا سند صحيح. جاء سادس، والله المفروض ندخلوه، تعرف شكون؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح أيضا من السابقين، وجزاكم الله خيرا. انسى وقع واش تعرفوا في السيرة هذه الأب، ما يبنيش السيرة على الأفلام وغير ذلك، الأفلام تفسد السيرة تماما. إيه مثلا تذكر شيء يقولك صح، وش وراء ما وراء والو، يعني هما غطاوا كل شيء، يعني ما وراء ولا شيء. أو تقدر تخلي كلمة وراء على معناها اللغوي، وراء بمعنى غطى، لأن التورية هي التغطية. واجلس وراء الباب، أي خلف الباب، ومنه الورى، البشر سموا الورى لأنهم يغطون الأرض، وراء وكل شيء أي خفاء وكل شيء. فإنسان يستقي السيرة كما بينا في المقدمة من مصادرها القرآن والسنة الصحيحة. فانظر إلى بلال كيف نكتشف. خاش علاش لو كان نخلي هذا الحديث يجي غدوة واحد يقول لك صح أنا شفت حديث يشكل علينا. انظر في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة نفسه. عمرو بن عبسة علاش عنده الحقيقة يقول كان ربع الإسلام. يقول في صحيح مسلم كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة، وأظن هنا بمعنى أتيقن كما قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون. كنت أظن أن الناس في الجاهلية على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فقلت له فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستخفيا جراء عليه قومه أي الناس هم الذين يجرؤون عليه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت. المفروض ايش يقول له؟ من أنت؟ ما أنت أو يقصد الصفات أو يسأله عن الصفات أي ما صفاته كما قال عز وجل فانكحوا ما طاب تحفظوها فانكحوا ما طاب لكم من النساء لقاء حفظنا فاهمين هالمسألة ما لأنه يقصد الصفات. قال له ما أنت؟ أنا شكتبك يا أخي ما أنت؟ فقال إذا سأله عن الصفات فقال أنا نبي. فقال فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله عز وجل. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ استمعوا. فقال أرسلني بصلة الأرحام. عجيبة. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال فقلت فمن معك؟ هنا الشاهد. فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. عجيب سرية تامة. ما طالوش الأسماء ما طالوش حر وعبد. وش يدل هذا؟ سرية ما كانش. حر أبو بكر عبد بلال لأنه أبو بكر اشترى بلال. قال ومعه يومئذ قال لك مركت تكون معه ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن. إذن صرح عمر بن عباس باللي شكون أبو بكر وبلال. برك برك راحت خديجة راح زيد علي بن أبي طالب أبو ذر الغفاري هذا قاع سعد بن أبي وقاص قال كان ثلث الإسلام مش من ثلث الإسلام. قال لك معي غير حر وعبد. فلاحظ هنا جاء بلال بن رباح زاحم الأولية. عاد هذا الرجل ولم يظفر بأسماء هذا الحر والعبد إلا بعد التنقيب. طبعا عمرو بن عباس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلدته. تعرفوا وقت إشلاقه؟ بعد الهجرة. بعد الهجرة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذكرني؟ صح مسلم. قالوا أولست الذي قدمت علي يوم كذا ويوم كذا؟ قال بلى. ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني السرية التامة. وهناك آخرون فقد روى البخاري عن همام قال سمعت عمار بن ياسر انسيت عمار بن ياسر سمعت عمار بن ياسر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ومرأتان وأبو بكر. خمسة أعبد العبيد شكون؟ لا ندري. نعرف احنا بلال نعرف زيد بن حارثة آخرون ربما. خمسة أعبد ومرأتان وأبو بكر أو شي يقول لنا عمار بن ياسر. كل هذه التصريحات يا أخوانا حق قاع حق ولكن لماذا يبدو لنا التناقض؟ إن للدعوة سرها. لابد أن يبقى الأمر سر حتى كان واحد يجلس أمام الآخر ويثني كل منهما بالك على الصنم في القلب كل منهم يكفر به وهو لا يدري بالآخر. فكانت لابد هذه السرية. طبعا إن سبق أن بينا أن الذين أشعلوا حربا بل أشعلوا السنين 40 سنة بالحرب بالحروب وتركوا من خلفهم جماجمهم تمتصها الشمس والرمضاء يعني خلاص سنين سنين ماتوا ناس هلك الحرب كلات ناس بزاف وتركوا من ورائهم النساء يبكين. هؤلاء لماذا تسأل عن سبب؟ لأجل فرس أو لأجل بعير. تعرفوا قصة داحس والغبراء؟ أنا راك هي مسابقة بين داحس والغبراء فرسين قامت لأجلهما حرب دامت 40 سنة. هؤلاء الذين قامت الحرب لأجل فرس مستعدون وهم على أتم استعداد أن يفعلوا أفظع من الحرب بمن يمس عقائده وبمن يمس ما كان عليه أجدادهم وآباؤهم ومستعدون على التضحية. قال الله عز وجل في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. صاروا هك يوزعوا هذا النداء، يوزعوا مضويات في مكة أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آل إن هذا لشيء يراد. شوف كيف كانوا مستعدون للفتك بأي إنسان يمس الدعوة. فلا شك أن السرية مطلوبة يا أخوان. ولما ربى عدد المسلمين وازداد عدد المسلمين اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقرا يلتقون فيه ويتدارسون فيه الإسلام وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. دار وين؟ في شعاب الجبال. شعاب الجبال يستر 5-6-7، في دار فلان ضيقة تستر 7-8. أي فكان الاختيار وقع على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان قلنا من السابقين، قالك هو الثامن أو التاسع، كان من السابقين إلى الإسلام. وحظيت هذه الدار بأنها حاوت الدعوة إلى رب العالمين سرا، ودامت الدعوة مدة، دامت الدعوة سرا مدة لا يمكننا ولا يمكننا الجسم بمقدارها. لماذا أقول هذا؟ لأنه شاع في كتب السيرة أنها دامت 3 سنوات، صح؟ هذا الثلاثة من أين؟ من أين لنا هذا؟ فلما ترجع تبحث عن 3 سنوات هذه، الوحيد قاعد داوها من عن شكون؟ ابن إسحاق. وابن إسحاق رواها في كتابه السيرة دون إسناد، بلا إسناد. ورواها ابن سعد رحمه الله في طبقاته. تعرفوا أن معلومات ابن سعد كلها من الواقدي، الواقدي متهم بالكذب. بالعكس النسائي يقول لك ركن من أركان الكذب، الإنسان ما يعتمدش. 3 سنوات لا أستطيع أن أجزم بها، فنقول دامت مدة، دامت مدة، ولكن لا نجزم بأنها 3 سنوات. ولنا هنا إخواننا وقفتان نقفهما أمام هذه الدعوة، الدعوة السرية. فالأولى أن هذه السرية التامة التي بلغت التمام تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده على أخذ الحيطة، ينبغي أن يحتاطوا، كما رأينا هذا مفصلا في تفسير قوله عز وجل سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. فالله عز وجل يعلمنا الحيطة وأنه لابد من اتخاذ الأسباب، تكلمنا عن اتخاذ الأسباب كثيرا، وأن القدح في الأسباب قدح في التوكل. الإنسان الذي يقدح في الأسباب إنه يقدح في التوكل. التوكل معادلة سهلة، يساوي دعاء زائد اتخاذ أسباب، دعاء هو الصح زائد اتخاذ أسباب. إن عدمت الأسباب، إن عدمت الأسباب فاعلم أن الله عز وجل سيفتح لك الباب، ما تخافش. إذا عدمت الأسباب فاعلم أن الله عز وجل سيفتح لك الباب، كما حدث كثيرا مع الصالحين والأنبياء والشهداء وغيرهم، ما كانش عندهم أسباب ومع ذلك الله فتح عليهم من عدم الأسباب. شفنا إشارات، إشارات في قصة الأنبياء، شفنا في قصة الأنبياء هذه الإشارة بتاع اتخاذ الأسباب مهمة جدا. فمريم عليه السلام كما قلنا لا يمكن إنسان يتصور، قلنا لكم 10 رجال يقدروا بالك باش يهزوا النخلة بصح ما يطيحوش تمر، باش تطيح تمر لازم 30 تهز هكذا باش تطيح تمر. ومن بعد تجي انت تقول المرأة، ومرأة في حالة المخاض يعني راهي في أضعف حالة تكون عليها المرأة، تقول لها هزي النخل، هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، ما هذا أحد. قالك أراد أن يعلمها اتخاذ الأسباب، فهزت دارت هاك مهم لازم دير. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم الله كما يرزق الطير، تبقى في الأعشاش وتشبع هكذا الحديث. شوف قالك تغدو، تغدو لازم تخرج، تغدو خماصا جوعا وتروح جي في العشية بطانا، حتى الطير تتخذ الأسباب. فهنا لماذا اتخذ الأسباب؟ يعلمه الله عز وجل نبيه وأصحابه، عكس الصحابة رم يشوفوا مش بيها دقن السرية، مفروض توكل على الله، مفروض ما خافوا حتى ربي سبحانه وغير الدمنا ويزلزلهم، لا لابد من اتخاذ الأسباب خاصة في هذا وفي يوم الهجرة، سنعود إليه يوم الهجرة الأسباب لاتخذها، هذا الدليل وهذه أسماء جيب لهم طعام وذاك يغطي لهم الآثار، أحد الأسباب باش تكون أسوة لنا في النبي صلى الله عليه وسلم. عبر لو كان الله عز وجل صر هذا الدين بالأسباب واحد ما راح يقتدي قاع يقول ربي نصر النبي صلى الله عليه وسلم خاطر رسول. لا قال له لازم تمشي بالاسباب باش يتبعوك المؤمنون يتبعوك في كل شيء. يعني انت اتخذ الاسباب فعليهم ان يتخذوا الاسباب ويتوكلوا على الله عز وجل. فهذا درس مهم. الثانيه الوقفه الثانيه كان الغالب ما نقولش كل كان الغالب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انهم من الفقراء والضعفاء والارقاء هذوم الغالب كان عثمان بن عفان وابو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف من الاثرياء لكن هؤلاء الغالبيه كانوا فقراء وضعفاء وارقاء. فمسر أن تتكون دائما نواة المرسلين نواة الرسالة تتكون دائما من الضعفاء والفقراء والأرقاء وهذا ثابت للمرسلين من قبل. قوم نوح ماذا قال؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أتباع حتى أتباع موسى الله عز وجل عندما وصفهم قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يستضعفون ناس ولا مسر. الحكمة في ذلك إخواني لابد الإنسان يقف هنا. الحكمة في ذلك أن الله عز وجل يريد من أول يوم أن يكسر كل سلطان كاش وأن يهدم كل كبر فتبقى حتى حاجة سلطان غير سلطان الله عز وجل. يعني تسلم لأجل الله. كيف هذا؟ لأن الأثرياء والزعماء والشرفاء إذا رأوا الأتباع ضعفاء الأرقاء هم أحد رجلين إما مستكبر لأجل ضعفاء وإما منقاد وإن يتبع الضعفاء يدخل في زمرة الضعفاء. ما معنى دخوله في زمرة الضعفاء؟ أنه دخل تحت سلطان الله الله يحكم. وهذه حقيقة مهمة. حبيت توب لأجل الله عز وجل. لا يمكن أن يخلع هذا الجلباب على الكبر وهذا الشرف والعزة إلا إنسان واحد من كان مخلصا في إسلامه يدخل مع الضعفاء يجي يسمع هكذا. بارح كان يبعث ويشري له بارح كان يضرب بارح كان يأمره وينهى الآن راه مع هذا قاعد يستمع هكذا. يريد الله عز وجل أن تكون النواة الأولى فقراء ضعفاء باش كي يسلموا الناس يدخلوا عن يقين لما حبش هاي جهنم واسع. هذا هو السر يا أخوانا الذي من أجله دائما نرى أتباع الأنبياء ضعفاء حتى يكونوا فتنة. لمن؟ حتى يكونوا فتنة أي تصفية للأثرياء. أبقى كان من الأول يوم من أول يوم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خير السادة الفقراء زعيم الطائف زعيم ثقيف زعيم كان الناس تبع ان شاء الله الزعام صح ولا لا قاعد نستبع ان شاء الله يعني رانا معاهم وينتسبون فخرا اليه. لكن هنا تنتسب مقهورا تنتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وانت تعترف انك لست بسيد وانك مثل هؤلاء. وهذه مهمه يا اخوان. اذا والجميع كانوا الحمد لله مشتركا ضعيفهم وقويهم غنيهم وفقيرهم كانوا يشتركون في شيء واحد انهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه. فهنا كان المستضعفون لا يرون مانعا من اتباعه ما دام هو الحق. اما المترفون فكانوا يرون مانع الشهوات ومانع الكبر ومانع فكان لابد ان يمتازوا لابد ان يميزوا من اول لحظه. هنا دعوه سر بدات تمشي وبقيت سرا وما سمع به اهل مكه انما هو مجرد اشاعات يريدون التثبت منها. صحيح أنكم تقولون كذا أصحيح أنكم تفعلون كذا. وجاءت المرحلة الأخرى الجهر بالدعوة وجاءت المرحلة الساخنة وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف الأمر شحال صح الآن يظهر ابدأ وجهر بدعوتك لكن مع من؟ مع عشيرتك الأقربين ابدأ بهم كما احنا نقولها وهو المعنى الصحيح. المؤمن يبدأ بنفسه مش يبدأ بنفسه في المكلاش قال المؤمن يبدأ بنفسه. المؤمن يبدأ بنفسه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه نقلبوها قاع تصيب واقدة بالك يدير الحرارة ها المؤمن يبدأ بنفسه مش المؤمن هنا بعيد بزاف على الإيمان. فهذا معنى وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بنفسك فانهى عن غيه، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فإنسان تعرفوا شفنا في درس قصة الأنبياء أكبر صاد للدعاة هو أهلهم، أهله يعني أهل يحزنون الداعية إلى الله عز وجل بأكثر من الأعداء. صعب أن الإنسان يدخل بيته ولا يرى الأنيس ولا يرى الموافق. بهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انظروا أين صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش لأي مكان، المفروض صعد الصفا، طلع فوق الصفا، فجعل ينادي يا بني فهر، هذو بطون قريح، يا بني فهر يا بني عدي، حتى اجتمعوا، ندهم بزاف حتى اجتمعوا إليه وهو على الصفا. في بعض الروايات قال أبو لهب لعبده انظر ماذا يريد محمد، وشو يسحق. قال ابن عباس فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ينتظر حتى اجتمع وينتظر الناس يجوا إليه، قال نعم ننتظروا عشيرتنا. الناس وش يظنون؟ أمر يخص قريش سيبديه له، فاللي ما يقدرش يجي يرسل يفوض إنسان رسول. فجاء أبو لهب وقريش، البطون كلها جات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت أرأيتم، صورة التشويق في التعليم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي واد مكة تريد أن تغير عليكم، همزة مين، أكنتم مصدقي، تأمنون يعني عبالك أنا كنت ما قلوا نآمنك لذاتك خش رسول، ما نآمنكش للواقع، وأنا علموني بلي نقدم النقل على الواقع، نآمنك لذاتك خش علاش كيفاش خيل تجي ما تسمعش حستاها، هي الإبل كي تجي تسمع الحستاها، ما تسمع والو لها في بيئة صحراء تسمع الحس تاع ضرب الأقدام هذا تسمعه، والخيل بالأعداء والسيوف ما نسمعوش حسها. أنا نقول له أنا ما دخلت ليش في الرأس، بصح كي قلتها أنت دخلت في الرأس بالسيف، صح وما وش قالوا شوفها عرفت كذب هما هم كفار، وش قالوا له أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم سبحان الله، يعني راح يحدثكم بشيء ما يدخلش في العقل اللي هو خيل جات من وراء الواد ولازم تدير حس، وقلت قال لكم إلا تآمنوني قلت نعم، إذا الأمر غير معقول وأقررتم أنكم ستتبعونه عليه، قالوا نعم، وعللوا ذلك قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، جئت أنذركم أمام عذاب شديد يوم القيامة سيأتيكم أو في هذه الدنيا. فعندئذ قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، باقي لك تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب الآية، لاحظ جمعهم كلهم وانتظرهم وانصرف أبو لهب. فعندئذ ذهب من ذهب وبقي من بقي من عشيرته، وما لو كانوا أذكياء كانوا يقبلوا، علاش شرف كبير أن يكون النبي منهم، شرف عظيم ويحموه ويأيدوه، لكنهم للأسف من لم يجعل له نورا فما له من نور. فاستجاب من استجاب للنداء، وش معناته يسمع، هي وش الانذار هذا غير الخير، فأرادوا أن يسمعوا منه، فأنزل الله قوله عز وجل واصل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، همكش إنك فيناك المستهزئين، هذا الذي يستهزئ أبو لهب واللي راحوا يستهزئون به، همكش اصدع. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، شو كش قال معاه أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي اشتروا أنفسكم استبدلوها بالعذاب، سلكوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم التفت إلى ابنته: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا التصريح الذي أمره الله عز وجل أن يقوله لأهله وعشيرته وأقربه، والجميع مذهول، يعني يسمعون شيء لا تصدقه العقول. غير الخير، ما سر هذا الإنذار؟ ما سر هذا التخويف؟ فألجمت الألسنة كلها، ما قدروش يتكلموا شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا ركب رأسه كما ركبته الأصنام في الحقيقة، وهو أبو لهب، فقال مقولته ثم انصرف. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أقاربه. إياكم تقولوا مرة واحدة تقدر ما يقول كلها رحت لهم، رحت لهم قلت لهم بركة ومحبة، لا تروح مرة ومرتين وتجلس إليهم. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أقاربه. دكتور، هذا الحوار للنبي صلى الله عليه وسلم مع خاصته وعشيرته كان بأمر من الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبقي العلماء يتذكرون هذا المشهد إلى أن وجرى ما جرى، جرى الويلات رآها النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، حتى فتح الله عليه يوم فتح مكة، وإذا به يحج بعد ذلك حجة الوداع ويعلمنا الشعائر، فإذا به يصعد على الصفا ويتذكر ذلك اليوم الذي صعد فيه على الصفا. وأي حاج وأي معتمر إذا صعد على الصفا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الحمد لله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لماذا؟ قال هذا الذكر بالذات، نعم، أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لماذا هذا الذكر بالذات؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكرنا بذلك اليوم الذي داعى فيه قومه وعشيرته فأبوا عليه وقالوا لو تبا لك ألهذا جمعتنا، فتبين أن التب وقع عليهم لا عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم حب الدعوة، نتعلم الاستمرار في الدعوة، فنلاحظ أنه واصل دعوة عشيرته وهذه المرة بطريقة أقرب، ودعا أقرب أقربائه. روى الإمام أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب. إذن الآن ما جمعش قاع بطون قريش، لكن جمع بني عبد المطلب، أعمامه وأولاد أعمامه، فيهم، شوف يقولك علي بن أبي طالب، فيهم رهط، أي جمع غفير، كلهم يأكل الجذع، يأكل كبش كامل. الجذع هو ولد الشات، يبلغ سنة، شي ست شهور سنة، فكلهم قالك يأكل الجذع ويشرب الفرق. ويشرب الفرق، عبك الفرق وشنو؟ هذا مكيال، مكيال فيه 16 رطل، قالك يشرب مكيال، يعني تعلبن يشربه ويأكل كبش، يعني راحته. دخلوا عليه، والله هكذا يصفهم علي بن أبي طالب، قالك الواحد منهم قادر يأكل كبش ويشرب فرق. قال: فصنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وصنع لهم، مفروض يصنع لهم كبش على الأقل، والواحد على الأقل يا سيدي واحد يشاركوا فيه زوج، لا صنع لهم مدا من طعام، مد يعني حفنة من طعام صنع لهم، فأكلوا. شوف الدعوة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم صنع لهم طعام. إذن يا أخوانا، اللي حب يدعي ابن عمه، اللي حب يدعي عمه، اللي حب يدعي سبحان الله، فيه يكون إكرام، يكون فيه إكرام نوعا ما. فأكلوا حتى شبعوا، سبحان الله، أكلوا حتى شبعوا. قال علي: وبقي الطعام كما هو. وما لم يشوفوا على بالك، بقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر. الغمر قدح، كاس كاس قدح صغير يسموه الغمر، هكذا كما نقولوا طاس صغير. فشاربوا، المفروض ما يشربوا 16 القلب، فشاربوا كاع حتى رووا ارتووا، الحمد لله. ما يقولوش ما الحمد لله، بركي يقولوا علاش لا، وكان يوحدوا الله عز وجل في مثل هذه الاشياء، الحمد والثناء، لكن يشركون. حتى رووا، قال علي بن ابي طالب: وبقي الشراب كانه لم يمس كما هو، او لم يشرب، قال كانوا واحد ما يشربوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص شوف شبعهم كرمهم، ها خلاص شبعتوا، يلا حطوا دراهم، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ما اسالكم عليه من اجر، قل يا قوم لا اسالكم عليه مالا، لا اسالكم عليه شيء، لكن ايش قالهم؟ يا بني عبد المطلب اني بعثت لكم خاصه. شو ذاك الله، شو ذاك اكرام معنوي، جاء الاكرام المادي، الان جاء اكرام معنوي، اني لكم خاصه، يعني بعثت لكم خاصه، ربكم سبحانه وتعالى بعثني اليكم خاصه، والى الناس بعامه. وقد رايتم من هذه الايه ما رايتم، ايه ولا ماشي ايه، كليتوا كاع وبقى الطعام كما هو، شربتم كاع وبقى الشراب كما هو، فايكم يبايعني على ان يكون اخي وصاحبي؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، الموده في القربى يعني الاقل حفظوا لي قرابتي. فلم يقم اليه احد، الله اكبر، هذا اقام الحجه، شي واحد راح مره دار معه قال خلاص رحت لهم قلت لهم، هذا اقام الحجه. فقال: فلم يقم اليه احد. قال علي بن ابي طالب: فقمت اليه، خاطر علي بن ابي طالب راه اسلم، فقمت اليه، شوف الجراه تاع هذا الصبي من 10 سنوات، فقمت اليه وكنت اصغر القوم. قال: فقال لي اجلس، كل ذلك اقوم اليه وهو يقول للناس من يبايعني فلا يقوم الى احد، وانا اقوم اليه وهو يقول اجلس، فعلها 3 مرات، حتى في الاخره ضرب بيده على يدي، ضرب بيده على يدي اي اجلسه. اذن من هنا، من هذه اللحظه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امضى، وشنو كما احنا نقول اليوم، واش سوناري دمور، لا قولوا امضى الاعلان الحرب على الشرك والمشركين، هنا خلاص صار هذه الجلسه امضاها واعلن الحرب التي لا هواده فيها ضد الشرك والمشركين، واعلن لهم ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وإزاء هذه الدعوة لابد أن تستمر سنن الله الكونية، سنن الله الكونية لابد أن تستمر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هنا لابد أن الدعوة، ما دام هناك شيء اسمه دعوة، لابد أن يكون شيء اسمه بلاء وإيذاء وفتنة. هذا ما سنره إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين. أما هذه الأسئلة فنراها: تسبب سائق شاحنة في قتل 3 أشخاص، لا حول ولا قوة، في سيارة، فما الذي يترتب عليه؟ هل يصوم أم يطعم؟ هل يخرج دية القاتل مع العلم أنه غير متعمد؟ انفصلت المقطورة عن الشاحنة، وما مدة الصيام؟ هل يعني كل شخص شهرين أم يكفيه شهران عن الجميع؟ لا والله يا أخي، طبعا هو يقول مع أنه غير متعمد، إذا متى تجب الكفارة؟ المتعمد لا تجب عليه كفارة، متعمد يلقى الله عز وجل بذلك الذنب، يلقى الله بذلك الذنب، إن شاء غفر له إن شاء عذب أدب. الكفارة تجب على غير المتعمد، كما يجب قضاء الصلاة على غير المتعمد. فهذا يجب عليه صيام شهرين عن كل شخص، عن كل شخص شهرين، مثلا إنسان قتل 10 يصوم 20 شهرا، يصوم، لكن إذا بدأ عن الشخص يصوم شهرين متتابعين، شخص واحد يصوم عنه ثم يرتاح قليلا، ثم يصوم شهرين متتابعين، ثم يرتاح قليلا، ثم يصوم شهرين متتابعين. ثم بالنسبة للديات، قلنا نظام الديات اليوم للأسف لا يوجد نظام الديات، لأن نظام العاقلة ذهب، يوم الدية المفروض يدفعها العاقلة اللي هي العصبة على الرجل، العم، ابن العم، الأخ من الأخ وغيرهم. اليوم هذا لا يفعل، لا يفعل، هذا النظام ساقط. فلما سقط نظام العاقلة سقط نظام الدية، فهنا يلجأ إلى ما يسمونه به، ما يدفعونه له تأمين، هم الذين يتربون. إذا كان يستطيع يقول نثاري ومش الحمد لله إنسان تاع الشرع، فهذا له وعنده أهله كلهم الحمد لله تاع الشرع يتفقون، يا أخوان نطبق الشرع نحيي وسنة، ندفع الدية لهؤلاء الناس، كل واحد عندك مدة 3 سنين تدفع هذه الدية، يشتركوا فيها جميع أفراد العصبة. نشوف دين سهل، 3 سنين وجميع أفراد العصبة، وتحطوا لكل واحد 1 مليار. طبعا ايش عملكم هذه الدية. ذكر في الرحيق المختوم أنه أسلم على يد أبي بكر الصديق 5 أشخاص، هم عثمان بن عفان، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وأنتم ذكرتم 4. فهناك خطأ فيما روى المؤلف، هذا مما يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. مثلا هذا ذكر ابن إسحاق، ابن إسحاق أقرب إلى من غيره إلى هذه الروايات. هذه الروايات يتلقطها العلماء الذين يبحثون عن السيرة من أفواه الرواة. تعرفوا أن ابن إسحاق حجة في المغازي والسير، تذكر زبير بن عوام لا شك أنه من 10 مبشرين بالجنة، ربما أغفل ذكره ابن إسحاق، وربما أقحم ذكره شكون صاحب رحل مختوم. هنا عندنا لما سردنا احنا، هل سردنا أسماء جميع الناس؟ لا. مثلا عمرو بن عباس شفناه يزاحم الأولية، ومع ذلك لم يذكره ابن إسحاق في من أسلم أول، وقد يغفل ذكر أحدهم. لكن باش يقول الإنسان يجزم أن الزبير بن العوام أسلم على يد أبي بكر الصديق، لا أدري، المهم أنه أسلم عليه السابقون الأولون، مو بالضرورة. لما كان الصحابة يكتمون إيمانهم فلم يعلم أولهم في الإسلام، أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، فتترجح أولية من أثبتها له النبي في رواية معي حر وعبد، لا، معي حر وعبد، النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه حر وعبد فقط، على يقصد في ذلك المجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس في ذلك المكان كان معه حر وعبد أبو بكر، وإلا معه امرأة اسمها خديجة. لا لا لا، فكما أغفل ذكر خديجة أغفل ذكر علي، ذكر زيد وغيره، فهم يلتمس له النبي صلى الله عليه وسلم هنا كنا معي حر وعبد، يعني في ذلك المجلس في ذلك المقام الذي وجده فيه. سمع المذكورون في السيرة الذين جاهروا منهم، ما زال احنا جاهروا بالإسلام منهم النبي أبو بكر، بلال، عمار بن ياسر، سمية زوج صنيحة، سمية زوجة ياسر، صهيب، رومي، مقداد. هذا حديث قلنا تاع جابر بن عبد الله، هو في صحيح في سنن بسند صحيح، هذا إذا يذكر من أسلموا في الأولين. قلنا احنا عمار بن ياسر قال كان مع امرأتان، منهم من فسر هاتين الامرأتين بمن؟ بخديجة وأمه سمية، وأمه سمية. مهم أسلم الناس رسلا، أسلم الناس رسلا. عمار بن ياسر لم يكن من الأوائل، لم يكن من الأوائل، يعني 5 الأوائل 10 الأوائل، كان من 20 الأول. لا ريب أن عمار أسلم قبل أمه. مهم هذه الأولية، هذه السرد، هذا هل تنبني عليه ثمرة؟ تنبني عليه ثمرة في ماذا؟ تنبني عليه ثمرة في الصبر على الدعوة، تكون نتيجة. أما التعيين من استجاب ممن لم يستجب، هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اتم الصف الاول، فالاول لا تقطع الصفوف. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم.

لا يستوون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر. البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى البيت وفي رواية من أتى هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. أعظم غنيمة ينالها المسلم أنه يرجع صفحة بيضاء نقية ليس فيها أثر أسود. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. العمرة هي زيارة بيت الله لها بعض العبادات يفعلها المسلم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أي إن الله لم يرضى لك أيها الحاج ثوابا وجزاء إلا الجنة وأعظم بها من ثواب وأعظم بها من جزاء. وهذا يدل على أن هذا الحرم كما جعله الله بركة للأمن بركة للرزق جعله أيضا بركة في الأجر. ويوضحه الوجه السادس اعلموا أن الله قد جعل صلاة ركعتين أفضل من آلاف الصلوات جعل الأجر فيها يضاعف أضعافا مضاعفة فضل من الله ونعمة. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي خير مما يجمع هؤلاء أهل الدنيا لأن جبلنا والنفس ضعيفة. أن الإنسان لا يحج حتى يوفر كل ما لديه ويشتري أفخم السيارات ويشتري أفخم الأثاث ويشتري أفخم البيوت بعد ذلك في المسألة نظر سنحج أو لا نحج. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع كل شيء تجمعه هذا الأجر العظيم الذي جعله الله ببيت الله الكريم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بمسجدي أي بمسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنا يقف الحديث الصحيح. كم هو الأجر إذن في بيت الله الحرام إذا كان المسجد النبوي خير من صلاة فيه خير من ألف صلاة. جاءت الرواية الصحيحة في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام خير وأفضل من مئة ألف صلاة أبواب الجنة قد فتحت للحجاج أيها المؤمنون وحتى المعتمرين أن نصلي ركعتين فقط تفضل مئة ألف صلاة. هذا فضل من الله عظيم هذا بركة الأجر. ولكن العلماء كما يرغبونك في ذلك فإنهم يرهبون من خلاف ذلك ومن أعظم المهالك. يقولون كما أن الحسنات تضاعف فاعلم أن السيئات أيضا تضاعف. وأرجو هنا أن أبين شيئا قد يشكل على بعضنا. المقصود بمضاعفة السيئات ليس في العدد فقد حكم الله عز وجل أن السيئات بمثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ولكن المقصود مضاعفة في الكيفية. فليس من كذب خارج بيت الله كمن كذب داخل بيت الله وليس من كذب داخل بيت الله كمن كذب في بيت الله الحرام. فكم من صغيرة ربما كانت كبيرة وكم من كبيرة عادت أكبر من كبائر غيرها فالكبائر تتفاوت. إذا فعلت معصية هنالك ضعفت في الكيفية حتى صارت تناهز الكبائر إذا كانت صغيرة. فإنسان يحذر وهذا تأويل قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لماذا كل هذا؟ ما هو السر؟ السر أيها المؤمنون أنه كلما عظمت النعمة كلما عظم العقاب لو كفرها المؤمن. كلما عظمت عليك النعمة الله أنعم عليك ولو كفرت بهذه النعمة لضعف لك العقاب. مصداق ذلك خطاب الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. نحن نعلم أن الله قد أسبغ عليهم أعظم نعمة كونهن من أزواج أحب خلق الله إليه. ولكن انظروا يقول الله تعالى مخاطبا إياهن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا؟ بمقدار ما تكون النعمة بمقدار ما يكون العقاب لو كفر بها. كذلك أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، مجاهد لم يخلص في جهاده، منفق ومتصدق لم يخلص في تصدقه وإنفاقه. لماذا؟ أتم الله عليه النعمة فكفرها فبمقدار ذلك تكون العقاب. وانظروا أيضا إلى الحر، العبد الحر، الإنسان الحر، إذا فعل فاحشة جلد 100 جلدة، أما العبد فيجلد 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. لماذا؟ لأن الله أسبغ على هذا بنعمة الحرية وجواز التعدد بأربع، لأنه هذا ليس للعبد، فكفر بهذه النعمة ووقع في الفاحشة فيجلد 100 جلدة. وهكذا ولهذا الأمر نظائر كثيرة مما جعل العلماء يقولون كما تضاعف الحسنات هناك كذلك تضاعف السيئات. فليحذر المسلم ممن قصد هذا البيت المعظم، وهذا كله يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى لهذا البيت. الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا